أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يقول الناس، فصعد المنبر فقال: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقة، وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلوات الله وسلامه عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضبه إذا ذكر الساعة كأنه منذر جيش، ثم يقول: أتتكم الساعة؟ بعثت أنا والساعة، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. صبحتكم الساعة ومستكم، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، والضياع يعني ولده مسكين. هذه بعض من الأحاديث التي جاءت في خطب للنبي صلى الله عليه وسلم خطبها. تكلمنا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته الكريمة حتى ما جاء في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم نذكر كل الأحاديث التي في الوفاة، ولكن ذكرنا المجمل اللي فيها. هنا ما جاء من الأحاديث في خطب النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعض من خطبه عليه الصلاة والسلام. من ذلك ما جاء عن العباس ابن عبد المطلب، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: من أنا؟ من أنا؟ والكل يعرف من هو النبي صلى الله عليه وسلم، فما الداعي أن يقول ذلك صلى الله عليه وسلم؟ ضروري في حاجة حصلت فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والذي حدث أن البعض من الناس كانوا يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم ويزمون في أهل النبي صلى الله عليه وسلم، في آل عبد المطلب، في العباس وغيرهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون إنه هو بس فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا شيء. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وفيش إنسان يحب أن أهله يشتمون ولا يزمون، وخاصة إذا لم يكونوا عملوا شيئا. إيه اللي عملوه هؤلاء حتى يقال عنهم ذلك؟ فهذا العباس سمع من البعض الناس، وعرفنا قدر العباس عند النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعاملوا معاملة الوالد، مع أن فارق سن بين العباس وبين النبي صلى الله عليه وسلم قليل، ما كانش بينهم سن كبير بين العباس وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان يعامله معاملة الوالد صلوات الله وسلامه عليه. فالعباس سمع البعض من الأنصار يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما مثل محمد صلى الله عليه وسلم مثل نخلة نبتت في كباء. في كباء يعني بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم هو بس وبقيت عيلته ولا حاجة. فنخلة نبتت في كباء، كما نقول إنه هذه أرض سبخة أو أرض ما بتخرج شيئا ونبتت فيها نخلة، فالأرض كلها ما لهاش قيمة، هي النخلة بس اللي لها قيمة في هذا الكلام. فالذين قالوا ذلك يعني ما كانوا يقصدون إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني عايزين يقولوا أنه هو الوحيد اللي في هؤلاء جميعهم. وهذا المدح للنبي صلى الله عليه وسلم فيه قدح لغيره عليه الصلاة والسلام، فما كان ينبغي لهم أن يقولوا. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو صلى الله عليه وسلم، هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا العباس ابن عبد المطلب، وهذا عبد الله بن عباس، وهذا قسم ابن عباس، وهذا عقيل ابن أبي طالب، وهذا هذه فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم الخير في الجاهلية وفي الإسلام، ما الداعي أن يقال هذا الشيء؟ فلذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم ليوضح للناس إن لا، مش تمدحني وتزم في العائلة لا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أنا؟ قالوا: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا محمد، يعني وإن كان هو رسول الله هذه وظيفته عليه الصلاة والسلام، ولكن أهله أنا محمد ابن مين؟ ابن مين؟ أنا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، هذا هؤلاء أهلي، هذا نسب الشريف عليه الصلاة والسلام. قال: إن الله خلق الخلق فجعلني في خير فرقة، قسم الله عز وجل خلقه فرقة الخيار وفرقة الشرار، ففرقة الخيار فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس منهم الأشرار. قال صلى الله عليه وسلم: وخلق القبائل فجعلني في خير قبيلة، عليه الصلاة والسلام، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا، صلوات الله وسلامه عليه. والمعنى ما تزموش في أهل بيتي، ما تزموش في نسبي، فأنا خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وذكر خطبة في حث النبي صلى الله عليه وسلم على العمل بكتاب الله وعلى العمل بسنته صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل له، ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. أما بعد، هذه كلمة تقال في الخطب، يعني انتبهوا لما سأقول بعد ذلك، وكأنها موضوعة للتفصيل والتعديل، يعدد أشياء ويفصل أشياء. بعد ما ذكرت هذه المقدمة اسمعوا لهذا التفصيل والعدد الذي سأقوله أو ما أعدده لكم من نصائح. فيقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن أصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يرفع صوته وتحمر وجنتاه ويشتد غضب. هذه المقدمة جزء من خطبة الحادة اللي بنسمعها في كل جمعة ونسمعها في مقدمات الكلام، خطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص عليها، يقولها في مناسبات كثيرة ويعلمها لأصحابه عليه الصلاة والسلام أن يقولوها. فهنا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال في البداية: حمد الله، حمد الله، وكان يحمد الله يقول الحمد لله، يقول إن الحمد لله، فهذا الذي جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان أهل البلاغة لهم كلام كثير في إنه إيه أجمل ما يقال في المقدمات وكذا، ونقول أجمل ما يقال هو ما قاله الله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وسبنا من تهجيس بتوع أهل البلاغة فيما يقولونه من أشياء. فأجمل الكلام كلام الله عز وجل، قال الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله فاطر السماوات والأرض داعي الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، الحمد لله الذي له ما في السماوات والأرض وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله، قل إن الحمد لله. بعض بطوع البلاغة يقول إن يعني من أقوى ما يقول المحمود الله، هذا بلاغة ماشي في البلاغة يقولها زي ما يقولها، لكن ليس للتعبد أن يقال إلا بما قاله الله وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أجمل وهذا أبلغ. لو كان في حاجة أفصح من ذلك وأجمل كان ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك الإنسان ما يستهوش الشيء أن علماء اللغة قالوا كده والبلاغة قالوا كده، يقوم يسيب نص القرآن نص السنة عشان يقلد هؤلاء، إن يقول ما قاله الله عز وجل الحمد لله، إن الحمد لله كما جاء في القرآن وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو له أهل، يعني أثنى ثناء جميلا بما يستحق الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم قال: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. أصدق الكلام هو كلام الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيل الكلام الصدق والكلام الحق كلام رب العالمين سبحانه. وإن أصدق الهدي، الهدي أفضل من تتبع وتهتدي به فيدلك على طريق الهدى، هو السيرة والطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هديه وسمته ودله صلوات الله وسلامه عليه، أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى الطريقة المستقيمة التي فيها الرشد التي يلزم أن نتبعها طريقته صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وشر الأمور يجوز تقول وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة معطوف على ما تقدم من إن في أولها يجوز، ويجوز يكون استئناف أو استئناف جديدا فتقول وشر الأمور محدثاتها، هذا صواب وهذا صواب يجوز فيها. وكل بدعة ضلالة يجوز تقول ذلك، وكل بدعة ضلالة يجوز هذا، هذا جائز وهذا جائز. كما تسمع خطيب وكل بدعة ضلالة هذا صحيح، وكل بدعة ضلالة، هذا صحيح، فالنصب صح والرفع صحيح، وكل بدعة ضلالة. ثم يرفع صوته صلى الله عليه وسلم، هنا يبين لنا إن شر الأمر ما يحدثه الناس، أو المقصد في الدين، وقد يكون في الدنيا من اختراعات أشياء مؤذية للإنسان وبعيدة عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، وتوقع الناس في الحرام الذي حرم الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هنا شر الأمور ما يحدث وما يجد ممن لم يكن معروفا أيام النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقد يقول الإنسان إن هذه شيء جديد ما كانوش عارفينها زمان، لكن الدين وضع لنا قواعد كلية، قواعد نعرف بها أن هذا حلال ولا هذا حرام. فلذلك لما يجي إنسان يقول ما كانش مولود هذه المعاملة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش في بنوك، ولكن وضع لنا قواعد إيه هو الربا، فلنا قواعد في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم تفيد وتبين لنا ما هو الربا. سمي الأمر ما تسميه، التسمية لن تغير من حقيقة الأمر شيئا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون من أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فإذا شربوا الخمور وسموها ما سموا الخمرة أي تسمية، هل التسمية ستغير من الأمر شيئا؟ هي خمر، هي خمر. سموها في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، سألوه عن المزر والبتر، إيه ما يعرفش النبي صلى الله عليه وسلم المزر والبتر، قال تسكر هي؟ قالوا لا أيها تسكر هي حرام. يبقى المقصد إيه مقصودها؟ هذا الشيء اللي تشربه، شراب يتخذونها من الزرع يسمونه المزر أو المزر، وشراب يتخذونه من الشعير يسمونه البتع، يشرب ده ويشرب ده. وبعدين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظه ما يعرفش إيه هذه الأشياء، إيه الشراب اللي أنتم مخترعينه في اليمن بتسموه هذا إيه هو ده، هي مسكرة المقصد. يبقى هنا العبرة بالمقاصد ما هيش باللفظة نفسها التي أنت بتسميها. يبقى هذه وهذه أشياء قد يكون أصل التسمية فيها شيئا مما حرم الله عز وجل، ولكن يكون حقيقتها ما هيش عبره الاسم فقط، فلا تغير الحقيقة. زي ما نسمي الآن نقول بشرب قهوة، القهوة أي القهوة، العرب يعرف القهوة أنها الخمر، القهوة من يعرف من هذا الشيء؟ ما نعرفش، لفظة خلاص عدت واتنست هذه اللفظة. فالقهوة كانت عند العرب يسمونها الخمر، الآن هنقول هذه لا، هذا لا شيء، شيء ينبه ولا يفتر ولا يسكر، هذا منبه، إذا ليس حراما. إذا التسمية مش هتغير من حقيقة الأمر شيئا. فإذا جاء سمى الفائدة بدل ما يقول الربا، يسمي البنوك بدل ما يقول معاملة ربوية، يسمي ما يسمي، لكن الحقيقة إيه فيها هذا الشيء؟ إني بحط مال علشان أخذ عليه مالا، إذا هذا هو الربا. إذا كان لا الأمر أنا أشغل مالا وأشتغل مرابحة، أشتغل بيع تولية، بيع مواضعة، بيع كذا، نوع من أنواع البيوع، نوع من المضاربات، نوع من كذا، يبقى هنا التسمية ننظر إيه اللي تحتها من حقيقة. إذا كان حقيقتها بيعا صحيحا لا شيء، إذا كان تحتها الربا يبقى حرام. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر، نوع من التمر الجيد اللي ما كانش عند النبي صلى الله عليه وسلم منه، فسأله إيه التمر اللي انت جايبه ده؟ فقال أكل تمرنا كذلك؟ يعني التمر اللي عندنا في الأرض ده؟ قال لا، تمرنا مش حلو، التمر اللي في أرضنا وحش مش حلو. أمال بتعمل إيه؟ قال ببيع التمر اللي في أرضنا، أبيع الصاعين واشتري مكانه صاعا من هذا. هو باع التمر اللي عند النبي صلى الله عليه وسلم صاعين، زي بعت 3 كيلو من التمر الوحش وجبت مكانهم 2 كيلو من التمر الكويس. فقال أوه عين الربا، عين الربا. يبقى هنا الذي قاله بلال قال أنا بعت واشتريت، هنا بعت واشتريت، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ربا اللي انت عملته ده، بعت التمر بالتمر ربا، تبيع تمر وتاخد مكانه تمر يبقى المثل بالمثل، تدي صاع تاخد مكانه صاع، ما تاخدش أكثر ولا أقل. طب إيه الحيلة والحل؟ إيه؟ بيع بغير الجنس نفسه، يبقى بيع التمر بتاعنا بمال، بيع بفلوس، بيع بنقد، بيع بذهب، بفضة، بأي شيء آخر. أخذت في إيدك الفلوس اشتري التمر اللي انت عايزه، لكن ما تديش تمرا جيدا وتاخد مكانه تمرا رديئا، ده أقل ولا ده أكثر، يبقى هذا ربا حتى لو انت سميته هذا بيع. فكان أهل الجاهلية يقولون، يحتجون على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنما البيع مثل الربا، إيه يعني الربا؟ ما هو الربا ببيع فلوس بفلوس، والبيع ببيع تمر بفلوس، أما هذا زيدا كله بيع وشراء، إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا حتى قلت هذا مثل هذه معوضة، بندفع وبناخد، ولكن الله سبحانه أحل هذا وحرم هذا، هذا الفرق بين الاثنين، إن ربنا أحل معاملة وحرم معاملة أخرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا شر الأمور محدثاتها، يعني ما يجد من أشياء ودوها أسماء أخرى بحيث إن يا ترى هي دي تبع الحلال ولا هذه تبع الحرام، فغيروا الأسماء حتى يخالفوا في الحكم. فيقول شر الأمور ما يحدث ويجد على الناس بحيث يختلط ويشتبه على الناس الحلال بالحرام في ذلك. قال وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلال، هنا البدعة في الدين، في الدين الذي يبتدع في دين الله عز وجل. الدين قد تم وقد كمل، وربنا قال اليوم أكملت لكم دينكم. كمل الدين إيه بعد الكمال إلا النقصان؟ فلما يجي إنسان يقول هكمل الكامل، إيه اللي هتكمله؟ فربنا كمل لنا الدين خلاص بكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحتاج الدين إلى أن تزيد في شيء، خذوا ما أتيناكم بكم، اكتفوا بما جاءكم من عند الله عز وجل، بس اعملوا بهذه الأشياء ولا تخترعوا في دين الله عز وجل ولا تبتدعوا. قال وكل بدعة ضلال. ثم أرفع صوته صلى الله عليه وسلم حين يذكر الجنة والنار، ويقول صلى الله عليه وسلم حين يذكر الساعة كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يقول أتتكم الساعة، منذر الجيش معناه الإنسان اللي من القبيلة طالع بيبص حوالي أن يكون حد من الأعداء جاي، فإذا بص قدامه لقى جيش جاي على القبيلة هيعمل إيه؟ مش هيلحق يوصل قبيل ده، هيقف في مكانه يصرخ وينادي على الناس والإلحاق اهربوا الجيش جاي عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنذر، لهم الساعة خلاص الساعة دي، إذا لم تكن القيامة الكبرى قيامة أحدنا الموت يأتينا كلنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أتتكم الساعة، بعثت أنا والساعة كهذين، بعثت أنا والساعة، يعني لا فرق بيننا، لا فرق بيننا، ما تستنوش لسه هيجي لكم حد تاني من عند ربنا يقول لكم لا خلاص أنا آخر ما يكون. حتى إذا نزل المسيح عليه الصلاة والسلام من السماء جاء ليحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، في شريعة تانية جديدة ستأتي من آخر الشرائع ويقوم بعدها الساعة هي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أتتكم الساعة، بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم، انتظروها الحقوا ما جاتش بالصباح تأتيكم في المساء، من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. وهذا كرمه العظيم عليه الصلاة والسلام، اللي يموت ويترك مالا الوارث بتاعه يأخذه، طيب اللي يموت ويكون فقيرا وسايب عيال محتاجين يقول أنا لهذا الشيء عليه الصلاة والسلام. فإذا ماتوا هم انتفع أهلهم بمالهم، وإذا ماتوا عليهم ديون وعليهم تركوا عيالا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم بهذا الشيء من كرمه الذي جعله الله عز وجل فيه، يعني بالضياع المساكين من الأولاد. وذكرنا أن هذه الخطبة التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هي خطبة الحاجة، وجاء التصريح بذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وهو في مسند أحمد ورواه أهل السنن أيضا، قال علمنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم خطبة الحاجة. إيه خطبة الحاجة؟ يقول الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. هذه خطبة لها روايات، لها روايات، من حفظ رواية مختصرة جاز له، من حفظ رواية طويلة، ولو اشترط أنه لازم الرواية الطويلة كلها بطولها، وإلا فالبعض روى هذه والبعض روى هذه وكله جائز. فيقول الحمد لله في رواية إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، في زيادة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يعلم الإنسان حين يتكلم بخطبة الحاجة هذه، يبدأ الخطبة فيها تأديب للمتكلم وللمستمعين أيضا، فالإنسان كأنه يخلص ويذكر نفسه حين يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه، يبقى أنا أحمد الله أن وفقني إني أنصح، أحمد الله أستعينه على أن أقول ما يرضيه، وأستغفره من عدم الإخلاص، أستغفره إن بدأ في كلام رياء، أستغفره مما أقع فيه من ذنوب، أستغفره في ترك العمل بما أقول أو بما يقول سبحانه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، كل إنسان في نفسه شيء من الشر، والله يعصي من يشاء، فتتعوذ تلجأ إلى الله حتى يعيذك من شر نفسك ومن سيئات عملك. من يهدي الله فلا مضل له، قال له هذا قضاء الله وقدره سبحانه، الذي يهديه الله لا يقدر أحد أن يضله، والعكس ومن يضلل الله سبحانه فلا هادي له، لا يقدر أحد أن يهديه. وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مبلغ من الله سبحانه وأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقرأ ثلاث آيات فيها الحس على تقوى الله سبحانه وتبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، التذكير بآدم أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام وأمكم حواء أن هذا الأصل، فلا تغتر بنفسك. يقول: واتقوا الله، يكرر، الذي تساءلون به والأرحام، الذي تساءلون به، التساؤل بين الإنسان يسأل آخر بالله أعطني، بالله افعل كذا، بالله، فيكون الإنسان يسأل غيره فيطلب منه بإيمانك بالله أعطني كذا، أسألك أحلفك بالله افعل كذا، هنا الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام التي أيضا تتساءلون بها: يا فلان أنا قريبك، أنا ابن عمك، أنا كذا، أعطيني كذا، للقرابة التي بيني وبينك، لأن الله حسك على ذلك. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والأرحام قراءتان، اتقوا الأرحام أن تقطعوها، اتقوا الله الذي تساءلون به بالله، والأرحام وبالأرحام يسأل بعضكم بعضا ألا يقطع هذه الرحم. إن الله كان عليكم رقيبا، تذكار بأن الله عز وجل يراقبك ويحاسبك سبحانه. الآية الثالثة: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، تكلم بالكلام الطيب، إن كان عندك كلام طيب تكلم به وإلا فاسكت، فإذا تكلمت كلاما طيبا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم تذكر حادثك، يعني الخطبة والكلام الذي تقوله، أو إذا كان في مقدمة نكاح ونحو ذلك قلت ما تريده، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.